إذاعة البرنامج الثقافي تقدم الليلة. كل شيء سينتهي الليلة. لن أقبل أعذارا جديدة يا بنيامين. لو فشلت هذه العملية سأحيلكم جميعا للتقاعد. سأتخلص من كل أفراد مجموعتك، مجموعة الحربة. ترى أين ذهب الدكتور يحيى؟ بحثت عنه في كل أرجاء الفندق ولم أجده. وجدته. نعم، أنا الدكتور يحيى المشد. ما هذا؟ الدكتور يحيى يقف مع فتاة فارسية ساحرة؟ لم أعهدك هكذا يا دكتور يحيى، ولكن من هذه الفتاة؟ قمنا بوضع العديد من السيناريوهات. في البداية سنستدرجه عن طريق فتاة الليل في مطعم الفندق. عذرا مادموزيل ماري، فأنا رجل شرقي ومسلم. أبحث عنك في كل مكان وأنت تقف هنا مع هذه الفارسية. من هذه الفتاة؟ يا فتاة ليلى يا دكتور سلمان، تعرف باريس يا صديقي العزيز بلد الجن والملائكة. والآن يا صديقي العراقي، غدا سنعود إلى بغداد وأحتاج الآن إلى الراحة. بإذنك سأصعد إلى غرفتي. ليلة سعيدة. أحلاما سعيدة يا دكتور يحيى. في مساء الجمعة 13 يونيو عام 1980، وفي الحجرة رقم 941 بأكبر فنادق باريس. من أنت؟ من أنت وماذا تريد؟ ماذا تريد؟ عثر على عالم الذرة المصري الدكتور يحيى المشد، جثة هامدة مهشمة الرأس وسط بركة من الدماء تغطي سجاد الحجرة كلها، وتنتهي حياة المسؤول عن البرنامج النووي العراقي نهاية غامضة. نهايات غامضة. الإعداد والصياغة الدرامية أحمد القصبي. المخرج هشام محب. دكتور يحيى المشد. أيها السادة، ضيوفنا هنا في ندوة جامعة أوسلو. الكلمة الآن لصديقنا البروفيسور المصري دكتور يحيى المشد، أستاذ هندسة المفاعلات النووية والمحاضر هنا بالنرويج. أشكركم وسأحاول إنجاز كلماتي بقدر الإمكان. أنا مصري، وتعرفون الحرب الدائرة الآن بيننا وبين إسرائيل التي تحتل الأراضي العربية. نحن نطلق على هذه الحرب حرب الاستنزاف، لكن بعيدا عن هذا الصراع دعوني أكون صريحا معكم. أثار انتباهي هنا في النرويج الإعلام الموجه لخدمة الصهيونية العالمية وتجاهل حق الفلسطينيين وأزمته. وفي كلمات الآن سوف أحدثكم عن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين. يحيى يا زوجي الحبيب، من كان يطرق الباب؟ لا عليك يا زوجتي، لا شيء، مجرد طفل طرق الباب وهرب كما كنا نفعل ونحن أطفال. استمتعي، استمتعي أنت بكوكب الشرق أم كلثوم. كل هذا من خطبتك الشهيرة في تلك الندوة، لقد أثارت غضب الكثيرين، وفي المقابل أثارت إعجاب الأكثر. لكنني في جميع الحالات يا زوجتي الحبيبة شعرت بالراحة حينها، كنت أحس بالضيق مما أراه ومما أسمعه حولي، وأنا أرى الباطل حقا والحق باطلا، وتحولنا نحن العرب إلى إرهابيين ومجرمين، والصهاينة هم طيور المحبة والسلام. أنا الآن خائفة، أشعر بتغير في المعاملة من بعض أصدقائنا هنا. لا تنسي أن النرويج هنا إحدى مراكز اللوبي الصهيوني في أوروبا، ورغم العروض الكثيرة من النرويج بمنع جنسيتها إلا أنني قررت أن نعود إلى مصر. رغم سعادتي بهذا القرار ولهفتي للعودة إلى مصر، أنا مندهشة من قرارك المفاجئ هذا. سأكون صريحا معك، بعد تلك الندوة وأنا أتعرض لمضايقات كثيرة بالنسبة لي هي تافهة ولا أخشاها، ولكني أخشى من تطورها بعد ذلك وأخشى عليك منها. اسمعي، لقد انتهيت من ترتيب كل شيء، قريبا سنكون في وطننا، فأنا أقوم بمشروع نووي في مصر يرجح من كفتها الدفاعية والعلمية، وأنتظر تحقيقه في بلدي. ومع غروب شمس السادس من أكتوبر عام 1973 غرب معها الغرور العسكري الإسرائيلي، فلقد استعاد الجيش المصري كبرياء مصر وكرامتها، وأصبح الشعب المصري كله يدا واحدة لإعادة بناء المصانع ومشروعات البنية الأساسية لبناء مصر من جديد بعد سنوات كثيرة من الحروب. ماذا؟ ستسافر إلى العراق؟ كيف يا دكتور يحيى؟ كيف؟ كيف تترك مصر في هذا الوقت وأنت معروف بوطنيتك وحبك لبلدك؟ الأيام القادمة ليست لنا يا دكتور حسن، انظر لنا الآن ماذا نفعل نحن هنا في أنجاز؟ قد لا نفعل شيئا الآن، ولكن بعد ذلك سنفعل، سنعود إلى أبحاثنا ومعاملنا وسيدب العمل من جديد في أنجاز. الحرب انتهت يا صديقي. خسرنا في هذه الحروب الكثير، دفعنا الثمن من دمائنا وأرواحنا وأيضا من بنية مصر الأساسية، كانت كل مقدرات الوطن تذهب في إعادة بناء القوات المسلحة مرة أخرى بعد نكسة عام 1967. ها أنت ذا ترد على منطقك وحجتك. لا مكان للأبحاث الذرية يا دكتور حسن، لا مكان لها، إنها تحتاج إلى أموال كثيرة، هذه الأموال تحتاجها الآن المصانع وتلك المدن التي دمرت بسبب الحرب، وأنا لقد وافقت على الإعارة للعراق، سأعمل في مؤسسة الطاقة الذرية العراقية إلى جانب التدريس في كلية التكنولوجيا هناك. هل أنت مستعد لهذه المقابلة دكتور يحيى؟ ماذا؟ مستعد؟ كيف أستعد لمقابلة لا أعرف سببها مع شخص لا أعرفه يا دكتور سلمان. اخفض صوتك يا دكتور يحيى أرجوك. ألا تعرف من هو صدام حسين؟ أنت عراقي يا دكتور سلمان وتعرف كل المسؤولين العراقيين، أما أنا فليس بالضرورة أن أتعرف عليهم جميعا. صدام حسين ليس مجرد مسؤول عادي يا دكتور يحيى، إنه نائب رئيس الجمهورية العراقية، ويقول العارفون ببواطن الأمور إنه تقريبا هو الحاكم الفعلي والحقيقي للعراق. اعذرني يا دكتور سلمان وأنت دكتور يحيى، فقط أوقه بعض القرارات. لا عليك يا سيدي، خذ وقتك. الرئيس أحمد البكر عليه مسؤوليات كثيرة وعلي أن أساعده فيها، فأنا نائبه، فلقد قمت بترقية العديد من المسؤولين الذين أثق بهم، مثل خالي خير الله طلفاح وولديه عدنان، وكذلك أخي غير الشقيق برزان. أعنك الله سيدي. ها دكتور يحيى، أراك صامتا يا ضيفنا المصري وعالمنا المميز. عفوا سيدي نائب رئيس الجمهورية، أنتم تتحدثون في شأن داخلي وأنا رجل علم. إني معجب جدا بطريقة تفكيرك العملية دكتور يحيى. تعرف أن جاك شيراك رئيس الوزراء الفرنسي زارنا هنا في بغداد؟ سمعت عن هذه الزيارة، وسمعت أيضا عن اتفاقيات كثيرة تم توقيعها بين العراق وفرنسا. نعم نعم، من هذه الاتفاقيات اتفاقية للتعاون النووي. ماذا؟ التعاون النووي؟ أملك طموحا هائلا في هذا المجال دكتور يحيى، ولا أجد أفضل منك في تولي هذا الأمر، أنت ومن معك. أملك طموحا هائلا في هذا المجال دكتور يحيى، ولا أجد أفضل منك في تولي هذا الأمر، أنت ومعك العديد من علماء العراق، ومعك الدكتور جعفر ضياء جعفر، والدكتور زياد حنا الحداد، والدكتور سعيد الدليمي، والدكتور نعمان النعيمي، وبالتأكيد ستكون ضمن هذا الفريق يا دكتور سلمان رشيد. أشكرك سيدي صدام، هذا شرف كبير لي. هل يمكن أن نستعين بالعالم الدكتور حسين الشهرستاني وتخرجه من محبسه؟ أنا أعرف صداقتك الشديدة للشهرستاني، لكن أرجوك دكتور يحيى لا تحدثني في هذا الأمر ثانية. ستكون يا دكتور يحيى مسؤولا عن البرنامج العراقي الفرنسي المشترك، وسأوفر لك كل الإمكانيات والأجهزة العلمية والإنفاق السخي على مشروعات البرنامج النووي العراقي، وقصري هذا ستكون أبوابه مفتوحة لك في أي وقت. وبالفعل ومنذ هذا التاريخ 18 نوفمبر عام 1975 بدأ الدكتور يحيى المشد في تأسيس المفاعل النووي العراقي وتجهيزه بهمة ونشاط، فلقد وجد ضلته أخيرا في مشروع النووي العربي، وفي المقابل وفر له صدام حسين كل الإمكانات وذلل له كل الصعوبات من أجل إنشاء هذا المفاعل. السلام عليكم. عليكم السلام. ماذا دكتور يحيى؟ يبدو أن الأمر عاجل جدا ولا يحتمل التأخير. بالتأكيد بالتأكيد سيدي رئيس الجمهورية بالتأكيد. استرع على الكرسي دكتور يحيى، استرع. هذا الخطاب هو نصر جديد للمفاعل العراقي يا سيدي. كيف يا دكتور يحيى؟ في عامنا هذا عام 1979 قامت ثورة بجوارنا في إيران. النظام الجديد هناك عجز عن سداد ديونه لشركة الكونسنتروم الفرنسية لإنتاج اليورانيوم، والتي تملك إيران أسهما فيها. عرضت يا سيدي على الشركة شراء أسهم الحكومة الإيرانية باسم حكومة العراق، وهذا الخطاب يحمل الرد الفرنسي. وماذا كان ردهم؟ أخبرني بسرعة دكتور يحيى. الموافقة الشركة وافقت على عرضنا وسنشتري أسهم إيران. هائل هائل دكتور يحيى، أنت رائع. سوف أبني لك تمثالا من الذهب الخالص في أحد ميادين بغداد. أشكرك يا سيد الرئيس، أشكرك. والآن سأسافر إلى فرنسا لإكمال هذه الصفقة وأتابع بنفسي شحن قلب الفرن النووي. وعلى الجانب الآخر، أقلق النشاط النووي العراقي جهاز الموساد الإسرائيلي، حيث اهتم إسحاق هوفي رئيس جهاز الموساد بنفسه بمتابعة نشاط المفاعل النووي العراقي الجديد. ماذا يحدث في العراق يا بنيامين؟ أخبرني. جنرال إسحاق، نظام صدام حسين يخطو خطوات كبيرة ومسرعة نحو السلاح النووي. وهل سنقف نشاهد صداما هذا وهو يمتلك سلاحا نوويا يهدد به أمن إسرائيل يا بنيامين؟ ننتظر أوامرك جنرال إسحاق. تهديد أمن إسرائيل لا ينتظر أوامر يا بنيامين. عليك تشكيل مجموعة استخباراتية سريعة تتعامل مع هذا الخطر وتوقف هذا المشروع بأي وسيلة. أمرك جنرال إسحاق. لا أصدق، لا أصدق. كيف حدث هذا؟ كيف انفجر قلب فرن المفاعل في مخزن قرية لاسين سوربير؟ الغريب أن هذا الانفجار حدث قبل أيام قليلة من شحنه من ميناء تولون. هذه كارثة، كارثة على العراق. لا أدري كيف سيكون رد فعل الرئيس صدام حسين حين يعرف بهذه الكارثة. لا تخف، لا تخف دكتور سلمان، لا تخف. كيف يا دكتور يحيى؟ لقد احترق قلب فرن المفاعل بالكامل وانتهى معه حلم المشروع النووي العراقي. لا يا دكتور، لا، لن أيأس وسأحاول إصلاح قلب الفرن. سيكون عملا عظيما يا دكتور يحيى، ولكن هل ستنجح هذه المحاولة؟ إن شاء الله، إن شاء الله سأصلحه وسيعود مرة أخرى على حالته وسيشحن إلى بغداد. هذا تهريج يا بنيامين، تهريج. جنرال إسحاق، ماذا نفعل أكثر من ذلك؟ قمنا بالفعل بتفجير قلب فرن المفاعل. ولكن قلب الفرن وصل بغداد بالفعل. ماذا حدث بحق الجحيم؟ المشد هو السبب. من يكون هذا المشد؟ إنه داهية مصري اسمه دكتور يحيى المشد، وهو المسؤول عن البرنامج النووي العراقي. وماذا فعل هذا المشد لكي يعود قلب الفرن إلى العراق؟ لقد أصلحه رغم ما أصابه من تدمير وتلف جراء الانفجار. المشد أعاده إلى حالته من جديد بمهارة وسرعة فائقة. من خلفي دائما يطاردونني في أي مكان. ومن هؤلاء جنرال إسحاق؟ المصريون. بعد كل مواجهة بيننا وبينهم أحدث نفسي بأنها الأخيرة وأننا تخلصنا منهم، تخلصنا من حمل ثقيل على صدورنا. وفجأة أراهم يقفزون أمامي من مكان آخر، يقفزون ببراعة وسرعة وذكاء. اسمعني يا بنيامين. أجل. قديما كانوا يعلقون ملصقات في أوروبا، يبحثون عن أشخاص، يكتبون مطلوب حيا أو ميتا، وأنا وبكل تواضع أتخلى عن أحد الشرطة. أريد هذا المشد ميتا في بغداد أو في باريس أو أي مكان. تذهب إلى فرنسا؟ لماذا؟ لماذا يا دكتور يحيى؟ في الحقيقة سيد الرئيس، بدأ الجانب الفرنسي يأتي بأفعال غريبة، أفعال لا تليق بشركات كبيرة تعمل في هذا المجال. أفعال غريبة، هل يمكنك أن تخبرني بها؟ بدأت الشركة في إرسال أصناف مختلفة وكميات مختلفة عما نطلبه ونحتاجه من الكعك الأصفر. ها؟ الكعك الأصفر؟ هل تحول المفاعل النووي دكتور يحيى إلى إنتاج الكعك والحلويات؟ عفوا، لا يا سيد الرئيس، الكعك الأصفر هو الاسم الحركي لليورانيوم. في الأيام الأخيرة وعند استلامي لليورانيوم القادم من فرنسا، لاحظت أن الأصناف مختلفة عما نطلبه، والكمية أيضا أقل مما نحتاجه. ولماذا يأتي الجانب الفرنسي بهذه الأفعال؟ لا أدري، لكنني أرسلت خطابا إلى الشركة الفرنسية أحاول فيه أن أعرف إن كان هذا الخطأ متعمدا أم لا، فكان الرد في هذا الخطاب. دعني أقرأه. لقد جهزنا الكمية والصنف الذي تطلبه، وعليك أن تأتي بنفسك لفحصها ووضع الشمع الأحمر على الشحنات بعد التأكد من صلاحيتها. أمرهم غريب، هم يطلبونك شخصيا دكتور يحيى. وأنا سأذهب إليهم بكل تأكيد سيد الرئيس. ولماذا يطلبونك شخصيا؟ هذه المهمة من الممكن أن يقوم بها أي مهندس أو خبير عادي. أتفق معك في غرابة هذا الأمر في هذه المرة، لكن ليس أمامي سوى السفر إلى باريس. أخاف عليك هذه المرة. تخافين علي؟ أن تخافين من بنات باريس؟ لست من هذا النوع من الرجال. أعرفك منذ طفولتنا، وتربينا سويا في بلدتنا بنعة، وعرفتك زوجا مخلصا تخشى الله وتؤدي الفرائض في أوقاتها. فقط عليك دائما أن تعرفي أنني أحببتك، أحببتك أنت فقط يا رفيقة دربي. والآن هل تحبين أن تسافري إلى مصر لقضاء إجازة هناك، وذلك لحين عودتي من باريس؟ هنا مثل مصر غربة، ما دمت أنت بعيدا عني يا زوجي الحبيب. أحبك، أحبك يا ابنة قلبي. والآن هيا نكمل إعداد حقائبي قبل السفر إلى باريس. دكتور يحيى، أراك تنظر من نافذة الطائرة سارحا. أحب رؤية المروج الخضراء يا دكتور سلمان، أحبها، تذكرني بمصر وبقريتي في بنها التي أشتاق إليها. بعد عودتنا من رحلة فرنسا يجب أن تحصل على إجازة تعود فيها إلى مصر. أتمنى هذا، وإن كنت أتمنى أن أعود إلى مصر نهائيا، لكننا للأسف أهملنا البحوث الذرية، رغم أننا كنا أول دولة عربية تطرق هذا المجال، بل وخرج علماء مصريون كبار في هذا المجال، مجال الطاقة الذرية. إنها السياسة يا دكتور يحيى، تغيرت أمور كثيرة في منطقتنا العربية بعد معاهدة السلام، وأنا واثق بأن إسرائيل لن تسمح لأي دولة عربية بامتلاك أسلحة ذرية، وستعمل على وقف هذا بكل الطرق. لذا علينا أن نسابق الزمن، يجب أن يتحقق حلمي القديم في العراق، ويجب أن ننتهي من مفاعل العراق النووي. إن شاء الله يا دكتور يحيى، وهذا يعود إلى نشاطك وحماسك، ولكن هناك أمر يجب أن أحدثك فيه، وأرجو أن لا تغضب مني. دكتور سلمان، أنت صديق قديم، والصداقة لا تعرف الغضب. صداقتك مع الدكتور حسين شهرستاني وزياراتك المتكررة له في السجن. هل صداقتي بشهرستاني تغضبك؟ بالتأكيد لا تغضبني، ولكن أخشى أن تغضب النظام، تغضب الرئيس صدام. تهمة شهرستاني تهمة قد تصل عقوبتها للإعدام. الهدوء، الهدوء أيها الصحفيون. أعرف أن العالم كله ينتظر تقريرنا عن هذا الحادث، إننا كشرطة باريس وبكل أسف لم نتوصل إلى الجاني الحقيقي في قضية مقتل البروفيسور المصري يحيى أمين أحمد المشد. أما عن الشاهدة الوحيدة فتاة الليل، وأقصد هنا مادموزيل ماري كلود ماجيل، فبكل أسف أيضا عثرنا على جثتها مذبوحة خلف إحدى الحانات، وذلك بعد ساعات من مقتل بروفيسور مشد. اغتيل الدكتور يحيى المشد، واحد من أهم علماء الذرة في مصر والعالم العربي، المسؤول الأول عن الملف النووي العراقي الفرنسي المشترك، لتنتهي حياته نهاية غامضة. نهايات غامضة. يحيى المشد، بطولة محمد عبد الجواد، طارق إسماعيل، أحمد صادق، إبراهيم بعلوشة، فكري صادق، محمد خليل، جمال إبراهيم، ولبنى الشيخ. الهندسة الصوتية أشرف سمير. المؤلف أحمد القصد. المخرج هشام محب.